بعدك شهور المسات تذكار والفجر الأمل يا مغيب الشمس جبعدك شهور المسات تذكار والفجر الأمل دامه الإيمان يجري بالعروق دمه الإيمان يجري بالعروق ما بقى للياس في قلبي محل يا مغيب الشمس يا مغيب الشمس تبعدك شروق عزتي دينا سكن وسط الخفوق رفع راسي بعلمي والعمل عزتي دينا سكن وسط الخفوق رفع راسي بعلمي ما تركت الهام لحوالي يسوق ما تركت الهام لحوالي يسوق سري بدربي على الله اتكل حياتك فاح والدنيا طروق علوم سلاح في وجه الجهل الحياة تكفاح ودنيا طروق والعلوم سلاح في وجه الجهل من سلك درب الزلك دايم درب المعالي قد وصل من سلك درب الزلق دايم زلوق ومن سلك درب المعالي قد وصل يا مغيب الشمس يا مغيب الشمس جبعدك شروق بعدك شهور المساء تذكار والفجر الأمل يا مغيب الشمس جبعدك شهور المساء تذكار والفجر الأمل دامه الإيمان يجري بالعروق دمه الإيمان يجري بالعروق ما بقى للياس في قلبي محل يا مغيب الشمس يا مغيب الشمس جبعدك شروق جبعدك شروق جبعدك شروق جبعدك شروق